بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين، قال: فصل في آداب الخلاء. قال: يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه، ولا يحمل ذكر الله تعالى، ويعتمد جالسا يساره، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويحرمان بالصحراء، ويبعد ويستتر، ولا يبول في ماء راكد وجحر ومهب ريح، إلى آخره. ذكر هنا آداب التخلي وقضاء الحاجة، ومناسبة ذلك لكتاب الطهارة ظاهرة. وقوله يقدم داخل الخلاء يساره، ليس في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة، ولكن يذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام النووي، وقد مر بنا نقل كلامهما في شرح عمدة الأحكام في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وأنهم ذكروا أن قاعدة الشريعة أن ما كان على سبيل الإكرام والتشريف فإنه يفعل باليمين، كدخول المسجد والأكل والشرب ونحو ذلك، وما كان على الضد فإنه يكون باليسار، يقدم فيه اليسرى كالاستنجاء والامتخاط، وكذلك أيضا دخول الخلاء والخروج من المسجد وما أشبه ذلك. وأما ما كان على سبيل الإكرام كالأكل والشرب ودخول المسجد ولبس الثوب والنعل والترجل والامتشاط والادهان والاستياك، يبدأ بشق فمه الأيمن ونحو ذلك، بيّنوا أن هذه هي قاعدة الشريعة في هذه الأبواب. يقول: والخارج يمينه، ولا يحمل ذكر الله، أي عند دخوله إلى الخلاء لا يحمل معه شيئا فيه ذكر الله، لا يدخل معه مثلا مصحفا ولا كتابا من كتب العلم، وهكذا أيضا إذا كان له خاتم وعليه نقش فيه ذكر لله عز وجل فإنه يدعه خارج الخلاء لئلا يدخل معه شيئا فيه ذكر الله عز وجل، لأن دورات المياه وأماكن قضاء الحاجة ليست موضعا للذكر، وهكذا عند قضاء الحاجة. وقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يجب وهو يقضي حاجته، فهذا الموضع ليس موضعا لذكر الله عز وجل. وأما ما ذكر من نزع النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه فلا يثبت ذلك، ولا يثبت أيضا أنه كان يبقيه عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى: ويعتمد جالسا يسراه، وهذه الكيفية لا دليل عليها، وفيها من الصعوبة والعسر ما فيها يجلس لقضاء الحاجة معتمدا على رجله اليسرى، ناصبا رجله اليمنى على أطراف أصابعها، هذه هيئة فيها من الصعوبة ما فيها والعسر، وربما لوث نفسه ببوله وغائطه، ويقولون لأن هذا أسهل لخروج الخارج، الإنسان يجلس في حال قضاء حاجته على الطريق المعتادة التي اعتادها واعتادها الناس، لأن هذا هو الأيسر والأسهل، سواء كانت اليوم الحمامات كما يقال إفرنجية أو عربية، يجلس على الطريق التي يسهل عليه قضاء حاجته. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أي عند قضاء الحاجة. وهذه المسألة كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار معضلة، مسألة حكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، وقال إنها من معارك النظار، قال إنها من معارك النظار، وبحثها بحثا طويلا في نيل الأوطار، وانتهى رحمه الله تعالى إلى جواز استقبال القبلة، جواز استدبار القبلة دون الاستقبال، انتهى إلى جواز الاستدبار دون الاستقبال بعد بحث طويل لهذه المسألة. وهذه المسألة فيها العلماء أربعة أقوال. هنا مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة ومذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا من الحنابلة والمالكية والشافعية أنه يحرم استقبال واستدبار القبلة في الصحراء، ويجوز بلا كراهة في البنيان، ويجوز بلا كراهة في البنيان، قالوا جمعا بين الأدلة. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما رجح هذا القول قال إنه أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، لإعماله جميع الأدلة. وهناك قول آخر بالمنع مطلقا، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود وأبي حنيفة وأحمد في رواية وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن العربي والشوكاني رحمه الله تعالى في قول مشهور له، المنع مطلقا والتحريم مطلقا في الفضاء وكذلك أيضا في البنيان، في الفضاء وفي البنيان. ويستدلون بحديث أبي أيوب الأنصاري، ويجيبون على حديث ابن عمر في الصحيحين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أن رقى على بيت حفصة يوما، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهكذا أيضا حديث جابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يقضي حاجته مستقبل القبلة. قالوا: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فالقول لأمته والفعل له. هذا ينتصر له الشوكاني رحمه الله تعالى كمسألة أصولية، وهكذا أيضا العلامة السعدي وجمع من الأصوليين يقولون عند أن يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فالقول للأمة والفعل خاص به. قالوا: فالاستدبار والاستقبال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي لعموم الأمة، لا يجوز لهم أن يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها. على كل حال هذا القول فيه المنع مطلقا من الاستقبال والاستدبار. وهناك قول بالإباحة مطلقا، وهو مذهب عائشة وعروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري، قالوا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا في الفضاء وفي البنيان. والقول الرابع أنه يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، قالوا لأن الاستقبال أفحش. وهذه رواية عن الإمام أحمد، واختار هذه الرواية من المعاصرين العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وهكذا أيضا في شرحه على بلوغ المرام. يأخذ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويقول إن مقتضى الجمع بين الأدلة هذا جواز الاستدبار دون الاستقبال، قال ولا دليل على الاستقبال، ويرون ضعف حديث جابر رضي الله عنه. والصحيح أن حديث جابر صحيح، وحديث أبي أيوب كما هو معلوم في الصحيحين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستدبرها، وقال شرقوا أو غربوا، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله عز وجل ونستغفر الله عز وجل. أبو أيوب أخذ بهذا على سبيل الإطلاق في البنيان والفضاء كما قد مر. والراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور الذي به تجتمع شمل الأدلة، ولو أن الإنسان ترك الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان فهو أفضل خروجا من الخلاف، لأن الخلاف في هذا قوي، لأن الخلاف في هذا قوي، قول الذين يمنعون مطلقا قول قوي، وأئمة كبار يقولون بهذا القول كما سبق مذهب أبي حنيفة رواية عن أحمد وقول أبي أيوب بن مسعود من الصحابة وجماعة كثر من التابعين. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ونصر هذا القول ابن حزم، وهكذا أيضا الشوكاني في المشهور عنه المنع مطلقا، المنع مطلقا في الصحراء وفي البنيان. لكن كما سبق عند أن ينظر الإنسان إلى الأدلة يجد أن المجموع الأدلة يدل على الجواز في البنيان، ويدل على التحريم في الفضاء وفي الصحراء. أما إذا كان بين الإنسان وبين القبلة شيء حتى في الصحراء فلا بأس، لو كان بين الإنسان وبين القبلة شيء فلا بأس. والشافعية على وجه الخصوص يقولون إذا كان في البنيان يجوز بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون هناك فاصل طويل بينك وبين الجدار، يكون بينك وبين الجدار 3 أذرع، وأن يكون الحائل والساتر قدر السترة مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وبعضهم يقول إنه إذا كان في البنيان فإنه لا يضر مطلقا ولا حاجة إلى هذا، طالما أنك داخل دورة مياه مبنية فلا حاجة إلى هذا. على كل حال يقول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء، يحرمان بالصحراء ويجوزون ذلك في البنيان. هناك من المعاصرين من يقول نجمع بين الأدلة ونقول يكره في البنيان، لكن ما أعرف أحدا من السلف قال بمثل هذا القول، قال بمثل هذا القول. وقد نسبه الشيخ البسام لبعض أهل العلم ولا تصح النسبة، هو يختار هذا القول الشيخ البسام وينسب هذا القول أظن للصنعاني، والصنعاني لا يقول به، لا يقول به جمعا بين الأدلة بالكراهة. قال ويبعد، أي يبعد المذهب، إذا ذهب في الفضاء لقضاء الحاجة فليبعد، أما في دورات المياه فالأمر واضح، لكن في الصحراء والفضاء يبعد. وقد جاء عند أبي يعلى والطبراني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة إذا خرج لقضاء الحاجة يذهب إلى المغمس على بعد 2 أو 3 أميال، على بعد 2 أو 3 أميال، وهذه لا شك مسافة بعيدة، مسافة بعيدة يعني نحو 3 كيلو أو قريب من ذلك، مسافة بعيدة يخرج لقضاء الحاجة. والمراد بكون الإنسان يبعد عند قضاء الحاجة قالوا لئلا يسمع صوت ولا يشم ريح، ولئلا يرى أحد عورته، ولئلا يرى أحد عورته. قال ويبعد ويستتر، أي إذا خرج إلى الفضاء والصحراء يستتر بهدف أو أشجار أو أحجار أو نحو ذلك لئلا ترى عورته. قال ولا يبولن في ماء راكد، للنهي عن ذلك في الصحيحين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، فلا يجوز البول فيه، لأنه إذا كان دون القلتين فعند الجمهور ينجسه، وإذا كان فوق القلتين فإنه يقذره على غيره من الناس، يقذره على غيره من الناس. قال ولا يبول في ماء راكد وجحر، يعني الفتحات التي في الأرض لبعض الحيوانات، قالوا لا يبول لئلا يكون فيه حيوان صغير فيؤذيه أو كبير فيتأذى به، يعني ربما يذهب إلى ثقب ويبول فيه يخرج عليه ثعبان أو حية أو شيء، وربما كان مكانا للنمل أو غيرها من الحشرات فيؤذيها. قال ومهب ريح، لا يبول في مهب الريح لئلا يعود عليه رشاش البول. قال ومتحدث، يعني لا يقضي حاجته في مكان يجلس فيه الناس يتحدثون. ومن الطرائف أن بعض الشافعية يقولون إلا إذا كان حديث معصية فيذهب يتبرز فيه ولا يبول، يعني مثلا لو أن بعض الناس يجلسون في مكان شرب الخمر أو المعاكسة والمغازلة، أو عندهم جوالات ينزلون فيها مقاطع محرمة، أو يجلسون في مكان لأي معصية ولأي ذنب، قالوا هذا لا ينهى عنه، بل إذا قضى الحاجة في هذا المكان نفرهم من الجلوس في هذا. ذكر هذا ابن حجر الهيثمي وكذلك أيضا ابن الملقن، قالوا يستثنى من ذلك إذا كان المكان مكان يتحدث فيه أو يبقى فيه من يبقى للمعصية، فهذا قالوا لا يمنع منه، وإنما المكان الذي يبقى الناس يتحدثون فيه وفيه توسع لهم لا يؤذيهم الإنسان بمثل ذلك. قال وطريق، الحديث الذي في مسلم اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس لأنه يؤذيهم بمنظر الأذى، وربما وطئوه ويكون سببا للعن، وهذا في المذهب مكروه، والإمام النووي رحمه الله تعالى قال ينبغي أن يكون محرما، وهو كذلك، قال ينبغي أن يطلق التحريم ويقال إنه محرم، والمقتضى اللعن يدل على ذلك، ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ينبغي أن يكون محرما للأحاديث الواردة فيه ولما فيه من إيذاء المسلمين ولما فيه من أذية المسلمين. وهكذا أيضا يعني ذكر ابن الملقن قال فائدة مواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف، يعني الآن في الحديث لا يبول في طريق الناس ولا ظلهم، قالوا الظل يكون متى؟ في الصيف. قالوا كذلك أيضا موضع الشمس في الشتاء، طبعا مش في تهامة، الشتاء في الجبال، أما في تهامة وحضرموت وعدن ونحوها هذا لا، لكن في الأماكن الباردة الناس يستدفئون في الشمس، حتى أنه مما يقال عندنا ويطلق الناس الشمس فاكهة الشتاء، الشمس فاكهة الشتاء. فالمواضع التي يخرج فيها الناس ويجلسون يتشمسون في أيام البرد لا يجوز لأحد أن يقضي حاجته في هذه الأماكن، وفي الصيف أماكن استظلال الناس لا يجوز قضاء الحاجة فيها. وهكذا أيضا الأماكن التي يخرج الناس فيها للنزهة أو للتجارة أو يلقون فيها لغرض صحيح، فليس الإنسان أن يقضي حاجته فيها. قال: وتحت مثمرة، أي تحت شجرة مثمرة، لأنه أيضا يلوث الثمر إذا نزل من الشجر على البول أو الغائط، وكذلك أيضا يؤذي من يأتي إلى الشجرة لأخذ ثمرها. قال: ولا يتكلم. الحديث الوارد في ذلك لا يصح عند قضاء الحاجة، لكن لا حاجة للكلام إلا إذا دعت له حاجة أو ضرورة، لأن المشغول لا يشغل، أنت مشغول بقضاء الحاجة، مشغول بقضاء الحاجة، فما الحاجة أن يكون هذا في حمام وهذا في حمام، كل واحد دخل مع الثاني في مجبر، أين كنت أمس وأين ذهبت وماذا فعلت، ومع هذا يعني يحصل انقطاع لدفع الأذى ويعود بعد ذلك الكلام، وربما سمع أحدهم الأصوات من الآخر ونحو ذلك. المهم أنه لا يتكلم إلا لحاجة، كان يكون إنسان في دورة مياه، جاء شخص سأل أين فلان، أين المفتاح، أين الشيء الفلاني، فأجابه، وإلا فلا يتكلم في حال قضاء الحاجة. وهذا من الآداب، ليس محرما لكنه من الآداب، والمشغول لا يشغل. قال: ولا يستنجي بماء في مجلسه، يعني في مجلس أي في موضع جلوسه، هو الآن يقضي حاجته فلا يستنجي بالماء. لماذا؟ لأنه ربما عاد عليه شيء من الأذى الذي تحته من البول أو الغائط، بخلاف الاستجمار بالأحجار، هو يأمن أن يعود عليه شيء، لكن قد تلامس يده شيء من الأذى. يعني إذا كنت في صحراء أو في فضاء وقضيت الحاجة وأردت أن تستنجي أو تستجمر، انتقل، انتقل إلى مكان مجاور، لا سيما إذا كان يستنجي بالماء لئلا يعود عليه رشاش من البول الذي تحته أو البراز. قال: ولا يستنجي بماء في مجلسه ويستبرئ من البول، لحديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ، في رواية يستنزه من البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول، فيستبرئ من البول، وذلك بالاستنجاء أو الاستجمار وإزالة النجاسة والنجو. قال: ويقول عند دخوله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. التسمية جاءت في حديث علي بن أبي طالب، والشيخ الألباني يصحح الحديث: ستر ما بين عوراتكم وأعين الجن أن يقول أحدكم بسم الله عند دخوله لقضاء الحاجة، فإذا سمى الله عز وجل سترت عورته عن أنظار الجن. وحديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بالتسكين الشر، والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم قال العلماء، فيكون قد استعاذ من الشر وأهله. وقد جاء في الحديث إن هذه الحشوش، أي أماكن قضاء الحاجة، محتضرة، أي تحضرها الشياطين، تحضرها الشياطين، فحينئذ يستعيذ الإنسان من شرهم. وعلى الرواية الأخرى: من الخبث والخبائث بالضم، ضم الباء. قالوا على هذه الرواية: الخبث جمع إيش؟ خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قال: فيكون استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناث الشياطين. وعلى كل حال، سواء قال هذا أو هذا، فالكل وارد. وهناك يعني خلاف بين بعض العلماء في ما يتعلق بالضم والتسكين، ما هي الرواية التي جاءت وما هو الصحيح عند أهل اللغة، والصحيح أن هذا وارد وهذا وارد، سواء قال من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. وإذا قال من الخبث ف فمعناه من الشر عموما، قولا كان أو فعلا أو عقيدة أو طعاما أو شرابا أو ثيابا أو غير ذلك. والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. ويقول هذا إذا أراد أن يدخل الخلاء إذا كان في بنيان، وإذا كان في الصحراء يقوله إذا وصل المكان وشمر ثيابه، إذا بدأ بتشمير ثيابه والجلوس قال هذا الذكر، إذا وصل إلى المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه قال هذا الذكر عند وصوله ورفعه لثيابه. وقال وعند خروجه يقول غفرانك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا لا يصح، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن يقول غفرانك. ولماذا يقول هذا الذكر على وجه الخصوص غفرانك؟ العلماء رحمه الله تعالى لهم في هذا كلام. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال غفرانك، قال وغفرانك مصدر منصوب بتقدير أسألك غفرانك أو اغفر غفرانك. قال والوجهان مقولان في قوله تعالى غفرانك ربنا، والأول أجود اختاره الخطابي وغيره. قال الخطابي وقيل في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في هذا الموطن قولان، قال أحدهما أنه استغفر من ترك ذكر الله حال لبثه في الخلاء، وكان لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة، وهذا القول ضعفه جمع من أهل العلم، قالوا لأن هذا الموطن ليس موطن ذكر ولا هو مأمور به، بل هو مأمور بترك الذكر فيه، فكيف يستغفر من شيء ليس ذنبا وإنما الطاعة ألا يفعل، ألا يذكر الله في هذا الموضع. قال والثاني أنه استغفر خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله التي أنعمها عليه، فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعمة فتداركه بالاستغفار انتهى. الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في سبل السلام بعد أن ذكر القولين السابقين قال قلت ويحتمل أن استغفاره للأمرين معا ولما لا نعلمه، ولما لا نعلمه، مع أن القول الأول كما سبق يعني ضعيف. وأما العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فتكلم بالكلام القيم، وتبعه على هذا الشيخ ابن عثيمين كما يأتي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان الأول صفحة 58 قال كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال وفي هذا من السر والله أعلم أن النجو البراز الأذى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب، فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إنما استغفر الله عز وجل لأنه تذكر أنه عند أن يسر الله بخروج الخارج واستراح بدنه يحتاج أن يريح قلبه بأن يستغفر من الذنوب. قال وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر على البال انتهى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لبلوغ المرام الأول 36 قال وإنما كان يدعو بهذا الدعاء، قيل لأنه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله فاستغفر من أجل أنه امتنع عن ذكر الله في هذا الحال، فكأنه أضاع وقتا من عمره الثمين فاستغفر الله لذلك. قال وفي هذا التعليل نظر، لأنه إذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو ممتثل متبع ولهذا لا نقول للحائض إذا طهرت واستغفرت وصلت استغفر الله، لأن امتناعها عن الصلاة بأمر الله عز وجل. وقال بعض العلماء إن سؤال المغفرة هنا له مناسبة، وهو أن الإنسان لما تخلى من المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي وهو الذنوب، فإن حمل الذنوب أشد من حمل الغائط والبول، فتذكر عندئذ الذنوب فسأل الله أن يغفر له، وهذا هو الصحيح. انتهى. يعني تبع في هذا ابن القيم، وقال إن الاستغفار إنما كان لأجل أنه تذكر الذنوب والمعاصي، وأنه لما تخلى واستراح من الأذى استغفر الله عز وجل عند خروجه، فيتذكر أن التخلي عن الذنوب والمعاصي أشد وأهم وأعظم. طيب، قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر. هو ما كان يؤذيها ولا تشعر به، بخلاف الغائط، لو احتبس لتضر الإنسان ضررا عظيما، بخلاف الحائض. وهذا يتكرر في حق الإنسان بخلاف الحيض، الآيسة الصغيرة، الحامل يحصل فيها انقطاع. طيب، الاستنجاء يكون بالماء والأحجار، يقال استنجى بالماء واستنجى بالأحجار. وأما الاستجمار فلا يكون إلا بالحجر، ما يقول استجمر بالماء، لكن استجمر بالأحجار، والاستنجاء بالماء وبالحجر. وما يقوم مقام الحجر، قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، أي عند قضاء الحاجة، سواء كان بولا أو غائطا، وهذا يشمل الرجل والمرأة، على حد سواء. ويجوز أن يختار ما شاء، يجوز أن يستجمر بالأحجار مع وجود الماء، ويجوز أن يجمع بينهما، وهو أفضل. وإن كان الحديث الوارد في سبب نزول قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا لا يصح، لكن قد صح أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الماء وبين الأحجار، وهذا أفضل، كما سيأتي الجمع بينهما. وهنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا، وهو كلام حسن. يقول رحمه الله تعالى كما في شرحه على مسلم، وهو يتكلم على أحاديث الاستنجاء، قال وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، يعني الاستنجاء بالماء أفضل، مع أن من الصحابة من كان لا يرى الاستنجاء بالماء. حذيفة رضي الله عنه يقول لا يزال في يدي نتن، وابن عمر رضي الله عنه كان لا يستنجي بالماء، وهكذا ابن الزبير، وهكذا أيضا جاء عن سعيد بن مسيب قال إنما تفعله النساء الاستنجاء بالماء، قال هذا حق النسوان مش حق الرجال، الرجال إنما ينعسون، إنما يستجمرون بالأحجار عنده. وقيل إنه إنما قال ذلك لرجل، كان يكره استعمال الأحجار فأراد أن يزجره، يعني يقول قولا شديدا من أجل أن يوقظه وأن يرده عن ذلك. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما على أنه كان يستنجي بالماء ويستجمر أيضا ويستنجي بالأحجار، يجوز أن تستنجي بالماء مع وجود الأحجار، وبالأحجار مع وجود الماء، ويجوز أن تجمع بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى طيب وفيه جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، وقد اختلف الناس في هذه المسألة. ثم انظر ماذا يقول: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. يقول الذي عليه جماهير السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى أن من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخفيف النجاسة وثقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أم لم يوجد، يعني يقتصر على الحجر وإن وجد الماء، وعلى الماء وإن وجد الحجر. قال: فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فإن الماء أفضل من الحجر. لماذا؟ قال: لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة، ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وذكر بعض الكلام مثل كلام حذيفة ونحوه. ولذلك تجد كثيرا من العامة بالذات عوام الشافعية في المدن، تجد، أنا أتكلم عن بلادنا، في إب مثلا في المدينة تدخل الحمامات النظيفة في المساجد تجد أحجار، هو جاء بالحجر معه من خارج من أجل أن يجمع بين الماء والحجر، وليته جاء بكيس يضع الحجر ويخرجها، لكن يسد المجاري، كل واحد جاء بحجر سد المجاري على أنفسهم وعلى غيرهم، ثم يستطيع أن يفعل ما يقوم مقام الحجر. منديل هو يريد يجمع بين الماء وبين بين الاستجمار بالماء والحجر، لا يتعين الحجر، لا يتعين الحجر، منديل أو أي شيء آخر مما لا يسبب انسدادا لدورات المياه فيؤذي. الجمع بينهما مستحب، وسد المجاري وأذية الناس محرم، فيكون هذا حريصا على شيء مستحب ووقع في أمر محرم، ووقع في أمر محرم. فإذا أراد أن يجمع فبماذا يبدأ؟ بالحجر بلا شك، لأنه يخفف، فإن بدأ بالماء لا حاجة الحجر. يعني إذا أراد أن يجمع بين الماء والحجر إنما يبدأ بماذا يا براء؟ ها؟ يبدأ بالحجر ثم بالماء، ليش ما يعكس؟ إيش السبب؟ لأن الماء ينقي، فلا حاجة بعد ذلك لاستعمال الأحجار. طيب، أيضا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال كما في المجموع الثاني صفحة 100، قال: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، ويجوز الاقتصار على الأحجار، والأفضل أن يجمع بينهما، فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء، فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة، واستعمال الماء الطيب واستعمال الماء ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة، فلو استنجى أولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده، لأنه لا فائدة فيه، صرح به الماوردي وآخرون، وهو واضح. وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل، ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، لأن الحاضر، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، يعني استوي فيه الكل، مسافر مريض ومقيم ونحو ذلك. قال: هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن الزبير أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء. طيب، ثم قال وقال عطاء غسل الدبر محدث يعني بدعة، عطاء بن أبي رباح، مع أن الحديث في هذا واضحة وعلى هذا جماهير السلف والخلف. وقال القاضي أبو الطيب وغيره قالت الزيدية والقاسمية من الشيعة لا يجوز الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء، وهذا القول لا شك مخالف للأدلة. طيب، ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال أما الاستجمار، يعني ما هو الاستجمار؟ قال فهو مسح محل البول والغائط بالجمار يعني الأحجار، وهي الأحجار الصغار. قال العلماء يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، يعني ما يقال استجمر بالماء لكن يقال استنجى بالأحجار واستنجى بالماء. قال وأما الاستطابة والاستنجاء فيكون بالماء ويكون بالأحجار، هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء. إيه سبب الحملة هذه؟ يعني الآن يقول لما ذكر الاستجمار وأن الاستجمار يكون بالأحجار قال هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء، وقال القاضي عياض هذا السبب. اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا وقيل المراد به البخور، أن يأخذ ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى. قال والأولى أظهر والله أعلم، وهو المعروف ما قدمناه، هو المراد بالإيثار أن يكون عند المسحات ثلاثا إلى آخره. يعني الإمام مالك جاء عنه أن المراد بالاستجمار التبخر، وإذا استجمر فليوتر، يعني إذا تبخر فليكون ذلك ثلاثا وليس الاستجمار بالأحجار. الإمام النووي يقول هذا خلاف قول جماهير السلف والخلف. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله ويجب الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل، وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم. يعني يقول ما يستجمر به الجمع بينهما أنه بدعة، ما أعرف. ما أعرف، يعني مع أنه يعني أنا قريب عهد ببحث هذه مرارا ما وقفت على أحد يقول بأن الجمع بين الماء والاستنجاء بدعة، بل جماهير السلف والخلف وفتوى الأئمة كما قرأنا كلام الإمام النووي رحمه الله على استحباب الجمع، على استحباب الجمع بينهما. ها؟ لكن ما مستندوا في ذلك؟ لكن قد مدح أهل قباء بالجمع وإن لم يكن سببا لنزول الآية، هو لا يصح الحديث أنه سبب نزول الآية، لكن الجمع بينهما جاء عنهم، ولذلك حصل كلام أئمة السلف والخلف على هذا، ولأنه أعظم إنقان المحل مع أنه ليس بواجب. قال وفي معنى الحجر كل جامد، يعني يجوز الاستنجاء أو الاستجمار هذا أو هذا بكل جامد طاهر قالع غير محترم. أربع صفات: جامد فخرج المائع، فلا يستنجى مثلا بزيت، بترول، ديزل، قاز، شحم، سائل رائق ونحو ذلك، لا بد أن يكون جامدا، لأن المراد أن يزيل العين، أن يزيل النجاسة أن يكون جامدا قالعا، فلا يكون أملس، ما يأتي مثلا بكيس بلاستيك يستنجي به، هذا يزيد يلوث أكثر. وكذلك أيضا الزجاج، وكذلك أيضا بعض الأشياء التي ربما تزيد المكان تلويثا، لا بد أن يكون قالعا يعني خشن، يكون شيئا خشنا، سواء كان حجر أو خشب أو آجر أو أي شيء، مناديل، قماش ونحو ذلك. قال بكل جامد طاهر، يعني فلا يستنجي بالروث، كما في الحديث حديث ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة قال إنها ركس وردها، فلا يستنجي بنجاسة، براز يابس يستنجي به، ولا بروث، ولا بروث ونحوها من النجاسات. قال بكل جامد طاهر قالع غير محترم، ما يستنجي مثلا بالخبز ولا بالفواكه، ولا يستنجي بعضو دابة متصل بها بجانبه طائر أخذه واستنجى به، بعصفور أو بحمامة أو بذيل حيوان أو بيده أو برجله، جانب كبش أخذ رجله واستنجى به، استنجى برجل كبش أو الشاه ونحو ذلك، لا. طيب قال بكل جامد طاهر قالع غير محترم، قال وجلد دبغ، أي يجوز الاستنجاء بالجلد المدبوغ، لأنه يكون من جملة الثياب، يكون من جملة الثياب والقماش. قال بجلد دبغ دون غيره في الأظهر، دون غيره في الأظهر، دون غيره يعني إيش؟ غير المدبوغ، غير المدبوغ، لأن غير المدبوغ لا زال إن كان من حيوان مذكى يجوز أكله، إذا كان من حيوان مذكى يجوز أكل الجلد والانتفاع به، وإن كان من حيوان غير مذكى ولم يدبغ فإنه نجس، فإنه نجس. طيب قال وشرط الحجر ألا يجف النجس، يعني يشترط في الحجر وما يقوم مقامه إذا استنجيت به ألا يجف المحل، لأن المحل إذا جف تعين الماء، لأن الحجر حينئذ لا فائدة فيه، إذا جف المحل جف البول، صارت النجاسة عينية أم حكمية؟ حكمية، حينئذ ما ينفع معها الحجر. جف البراز على الدبر ما ينفع حينئذ الحجر. قال وشرط الحجر ألا يجف النجس ولا ينتقل، لا ينتقل، ينتقل إلى أين؟ قالوا إذا بال ونزل البول على ذكره جاوز محل خروجه، قالوا يتعين الماء، لأن الاستنجاء رخصة في موضعه، أما إذا نزل على الذكر وجب وتعين استعمال الماء. كذلك أيضا قالوا إذا كان قضى حاجته وانتشر الخارج في الصفحتين في إليتيه ونحو ذلك قالوا تعين الماء، لأن الحجر إنما رخص باستعماله في محل الخارج فقط، أما إذا انتشر وجاوز فلا. وبعضهم يقول إذا لم يجاوز الصفحتين فلا بأس أن يستعمل الحجر. طيب قال وشرط الحجر ألا يجف النجس الخارج ولا ينتقل عن موضعه، لأنه إذا انتقل تعين الماء. قال ولا يطرأ أجنبي، إيش الأجنبي هذا؟ يعني إنسان آخر، لا يطرأ أجنبي يعني أحيانا أنت تقضي الحاجة، الكرسي موضع وصول الأذى قريب يتبرز ورجع عليه قطرات من تحت من الكرسي، يعني يتبرز ينزل الأذى ومع نزوله تتصاعد قطرات من تحت نجاسة، الآن طرأ أجنبي، الأجنبي هذا لا يزيله إلا الماء، ما ينفع في هذا الآن الاستجمار، الاستجمار في الخارج منك لا في المنتقل إليك، نجاسة انتقلت إليك، فهذا الأجنبي ما ينفع معه مثل هذا. قالوا كذلك لو أنه استنجى بشيء نجس، استنجى بشيء نجس، الآن طرى الأجنبي براز بروث، فحينئذ هل ينفع معه الحجر؟ الجواب لا، ما ينفع معه الحجر. قال ولو نذر، أي الخارج يعني، لكن كلام أصحاب المتون يعني يتكلمون بأوجز ما يمكن، وبعضه يكون مثل الألغاز. قال هنا ولو نذر، أي الخارج، يعني لو كان الخارج نادرا كدم ودود ونحو ذلك. قال ولو نذر، أي الخارج مثل الدم، أو انتشر الخارج فوق العادة، يعني العادة أنه يكون يخرج مثلا ما يجاوز الحشفة البول إذا كان من القبل، وإذا كان من الدبر ما يجاوز حلقة الدبر أو قريب من ذلك. قال ولو نذر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر، يعني يجوز في الأظهر من قول الإمام الشافعي. قال ويجب ثلاث مساحات، عند الشافعية يجوز ثلاث مساحات ولو بحجر واحد، كحجر له ثلاثة أوجه، وهذا خلاف الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، وفي حديث عمار نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، في حديث ابن مسعود في الصحيح قال ائتني بثلاث أحجار، فلا بد من العدد، لا بد من العدد، وإن زالت النجاسة بأقل من الثلاث، لأن المطلوب الإنقاء والعدد، ليس المقصود فقط مجرد الإنقاء وإزالة الخارج، المطلوب هذا وهذا، إنقاء وعدد، كما قال ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم. فلا بد من الأمرين معا، ما يكفي على مذهب الإمام الشافعي حجر واحد له ثلاث أوجه أو أطراف فيستنجي به بالثلاث الأوجه، لا، لا بد من ثلاث، سواء صغر أو كبر الحجر لا بد من ثلاثة أحجار. قال ويجب ثلاث مساحات ولو بأطراف حجر، فإن لم يبقى وجب الإنقاء وسن الإيتار. فإن لم يبقي، فإن لم ينقي، فإن لم ينقي بالنون. قال وجب الإنقاء، يعني الآن الحجر الواحد يقول إذا لم ينقي وجب الإنقاء يشفع، ثم قال وسن الإيتار، يعني مع أن الوتر الآن ما له أي حاجة، لكن من أي الحديث ومن استجمر فليوتر، يعني لو حصل الإنقاء لو لم يحصل الإنقاء بالثلاث يزيد رابعا ويوتر استحبابا خامسة. على المذهب إذا حصل الإنقاء، إذا لم يحصل الإنقاء بواحدة يزيد ثانية ويوتر بثالثة، ويوتر بثالثة، لأنه لابد إذا بقي لابد أن يزيد. طيب قال وكل حجر لكل محلة، نعم، وكل حجر لكل محله، وقيل يوزعهن لجانبيه والوسط، يعني الآن سيستجمر في الدبر ومعه ثلاثة أحجار، هل الحجر لجميع المحل ثم يكرر ثم يثلث، ولا واحدة الوسط، واحدة اليمين، واحدة للشمال، صفحتين؟ فالمطلوب أن يستجمر، لأن الحجر ما يزيل عين النجاسة يعني كاملة، إنما يخفف، إنما يخفف، وما ورد في هذا شيء، لم يرد في هذا شيء. طيب قال وقيل يوزعهن لجانبيه والوسط، طبعا هذا فيما يتعلق بالدبر، أما القبل فالأمر واضح ويبقى فرج المرأة. طيب قال ويسن بيساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى أن يستنجى باليمين وأن يتمسح من الخلاء باليمين، فحينئذ الأصل في النهي أنه لماذا؟ للتحريم، فيبقى معنا أن يستنجي باليسار. وهنا بعض الفقهاء وبالذات الشافعية جاءوا بأشياء صعبة في هذا الباب. والخلاصة بقطع النظر عن المذهب، إذا كان الإنسان سيستجمر بالحجر أو سيستنجي بالماء فلا إشكال، لأنه يصب بيمينه ويباشر ذلك بيساره، سواء كان من بول أو كان من غائط، سواء كان من بول أو كان من غائط. أيضا لا إشكال إذا كان سيستنجي من الغائط، لأنه سيأخذ الحجر باليسرى. الإشكال في حق المرأة أيضا لا إشكال، في حق المرأة لا إشكال، سواء كان الاستنجاء أو الاستجمار عن بول أو غائط. الإشكال فقط محصور فيما إذا استنجى الرجل من البول، لأنه سيحتاج الحجر، يحتاج يمسك بذكره، يحتاج الحجر، كيف يفعل؟ هنا الفقهاء جاءوا بأشياء بعضها كما قال الحافظ بن حجر منكرة، منكرة وفيها أيضا صعوبة وأذى. يعني مثلا قالوا الآن إن جاء يمسك ذكره بيمينه منهي عنه، إن جاء يمسك ذكره بيساره والحجر باليمين أيضا يكون قد استنجى باليمين، لأن الحديث لا يمسكن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، فحينئذ هذا استنجاء إذا أمسك ذكره بيساره والحجر بيمينه. طيب والحل؟ قالوا إما أن يكون أمامه جدار، فحينئذ يمسك ذكره بيساره ويتمسح بالجدار. وعاد بعضهم يقول إذا كان من أعلى إلى أسفل يختلف عن ما إذا كان من أسفل إلى أعلى. المهم إن كان أمامه جدار فالأمر واضح، إن لم يكن أمامه جدار فهنا جاءوا بالهيئة المنكرة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحق له ذلك. قالوا يضع الحجر بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه، وتصور هو يريد أن يستنجي بعد الغائط وضع حجر، كيف سيفعل؟ إن كان الحجر صغير إيش ينزله تحت، وإن كان الحجر كبير يؤذي نفسه يحتاج يتمسح، كيف سيفعل؟ وإن كان بذكره يعني بعد بول الأمر يعني في هذا أسهل، يضع الحجر بين رجليه ويتمسح بيسره، يمسك ذكره باليسار. لكن إذا كان من براز كيف يفعل؟ كيف سيفعل؟ هنا يعني عند البراز الأمر في هذا سهل، لأنه سيحتاج أن يستنجي باليسرى، ما حاجة إلى اليمين أصلا. الإشكال الذي يذكرونه فيما إذا كان من بول، فيما إذا كان من بول، قالوا يضع الحجر بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه ثم يمسك ذكره باليسرى ويستنجي. طيب قال والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول إن هذه هيئة منكرة في فتح الباري. قال وقيل طيب قال ويسن بيساره، قال والاستنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر. الاستنجاء لدود يعني إذا خرج الدود، لأنه قال يخرج الدود جافا، قالوا إلا إذا خرج رطبا، قالوا وهذا كثير فحينئذ يحتاج أن يستنجي. والبعر يعني إذا كان يأكل أشجار، إذا أكل أشجارا أو أشياء جامدة وخرج منه أشياء مثل البعر، مثل ما قال أبو عبيدة لما خرجوا في غزوة كانوا يأكلون أوراق الشجر ويضعون كما تضع الشاة، يعني بعر. فحينئذ قالوا لا حاجة إلى الاستجمار لأن المكان لم يتلوث، والذي خرج خرج شيء جاف، خرج شيء جاف. على كل حال الفقهاء كما تعلمون يفرعون في هذه الكتب، يذكرون مسائل بعضها نادرة وبعضها ما يجد الإنسان الكلام عليها إلا في مثل هذه الكتب، وهذا من فائدة دراسة مثل هذه الكتب، تجد بعض المسائل وبعض التفاريع وبعض الجزئيات التي يحتاج إليها طالب العلم، يسأل عن بعض القضايا وبعض المسائل، أحيانا قد يسأل الإنسان ويظن أن الفقهاء ما تكلموا عليها، وقد تكلم الفقهاء عليها وعلى غيرها وجاءوا بأشياء دقيقة في هذا الباب. طيب بهذا يكون قد انتهى الكلام على باب أداء آداب قضاء الحاجة.